والسلام وبيننا؟ قال يوحى إليه. فيجب حب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن بدون مغالاة، لأنه ما هلك من هلك إلا من جهة تعظيمه للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد نهانا النبي محمد عن المغالاة في حبه، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، يعني لا تزيدوا في مدحي فتجعلوني إلها كما ألهت النصارى المسيح ابن مريم. لذا قال النبي في آخر حديثه: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا سيدي يا رسول الله، قال: أمرت أن أقاتل الناس رفض حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هنا اصطاد بعض المشركين، وللأسف بعض المسلمين الحمقى الجهلاء الذين لا يعرفون من الدين إلا أقله، وراحوا يلفقون التهم للإسلام ويتهمونه بأنه دين قتل وسفك للدماء، وأنه قد انتشر بحد السيف. قالوا: كيف يؤمر النبي في هذا الحديث أن يقاتل الناس حتى يدخلوا فيه؟ والله قد قال في قرآنه: لا إكراه في الدين. وقال مخاطبا نبينا عليه الصلاة والسلام: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مسلمين؟ وقال في هذه السورة التي يحفظها الصغير قبل الكبير: لكم دينكم ولي دين. إذن كيف يؤمر النبي في هذا الحديث أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ هذه شبهات لابد أن نرد عليها أيها الأكارم، فتعلموا بارك الله فيكم. نقول وبالله التوفيق: النبي يقول في هذا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس. ركز هنا، الناس كما عند أهل اللغة لفظ عام، لكنه أريد به هنا الخصوص. فلفظة الناس في الحديث تشمل ثلاثة أصناف: تشمل المسلمين والمنافقين والمشركين. نعم، فهل يا ترى لفظة الناس هنا تعني المسلمين فيكون المعنى أمرت أن أقاتل المسلمين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله؟ بالطبع لا، فالمسلمون بطبيعة الحال يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن هنا لفظة الناس لا تعني المسلمين. طيب، هل يا ترى لفظة الناس هنا تعني المنافقين فيكون المعنى أمرت أن أقاتل المنافقين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله؟ فبطبيعة الحال المنافقون يشهدون بألسنتهم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن أيها الأكارم بارك الله فيكم، لفظة الناس هنا في هذا الحديث لا تعني إلا صنفا واحدا من الناس، ألا وهم المشركون. لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر صريح قال: أمرت أن أقاتل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه واحدة، ركز معي. أما الثانية، هناك سؤال لابد أن يسأل: ما هدف النبي عليه الصلاة والسلام في كل غزواته وحروبه عليه الصلاة والسلام؟ هل هدف النبي محمد هو سفك الدماء والاستيلاء على الممالك وجمع الأموال والترأس والتزعم على الناس كمحارب البشر؟ لا والله، بل إن هدف محمد بن عبد الله صلوا عليه من كل غزواته وحروبه هدف سام، وهو إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان وظلمها إلى عدل الإسلام. لذلك اسمع إلى هذا الحديث الذي ربما تسمعونه لأول مرة. يقول عليه الصلاة والسلام: عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. يا الله، قوم يدخلون الجنة بالسلاسل، كأنهم معصورون، فما شأنهم وما حكايتهم؟ اسمع. قال النبي محمد: هؤلاء قوم قاتلهم المسلمون فقتلوهم ثم أسروهم فأسلموا فماتوا فدخلوا الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هدفه من حرب المشركين أن يأخذ بنواصيهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ليس هدفه عليه الصلاة والسلام سفك الدماء والترأس على الناس وجمع الأموال عليه الصلاة والسلام. هذه الثانية. خذ الثالثة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سير الجيش لحرب المشركين، اسمع، يقول للجيش: اعرضوا عليهم أحد أمرين قبل القتال، هناك خياران قبل الحرب. قال: اعرضوا عليهم الإسلام، الإسلام أولا، فإن أسلموا فكفوا عنهم فلهم ما لكم وعليكم ما عليهم. نعم. قال: فإنهم أبوا الإسلام فاعرضوا عليهم الجزية، مبلغ من المال يدفعونه إن رفضوا الإسلام مقابل حماية المسلمين لهم وحتى يمارسوا شعائرهم الدينية بحرية تامة. اسمع. فإنهم أبوا الإسلام والجزية، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاستعينوا الله على حربهم. ثم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أمير الجيش أن يتقي الله في قرارة نفسه. يأمره النبي، يأمر أمير الجيش أن يتقي الله في قرارة نفسه. ولك أن تتخيل أمير يؤمر بتقوى الله قبل أن يقاتل المشركين، كيف يكون حاله؟ ثم يقول النبي لهم: اغزوا باسم الله في سبيل الله، حاربوا من كفر بالله، لا تغلوا، اسمعوا، لا تغلوا أي لا تظلموا، ولا تغدروا أي لا تخونوا، ولا تمثلوا بجسد أحد، ولا تقطعوا شجرة، ولا تقتلوا امرأة ولا وليدا، ولا تغيروا عليهم بالليل حتى لا تفجعوا الصبيان والنساء. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. قال: وإذا سمعتم الأذان فلا تقاتلوهم. فمعنى ذلك أنهم أصبحوا مسلمين. قال: اسمع وتعجب. قال: وإياكم وأن تقتلوا راهبا في صومعته. الراهب غير المسلم، اليهودي والنصراني. اسمعوا يا من تتهمون نبينا بأنه نبي يسفك الدماء، يا من ترسمون له رسوما بذيئة وتسبونه بأعظم السبائل، هذا نبينا عليه الصلاة والسلام يوصينا عليكم، يقول: ولا تقتلوا راهبا في صومعته أو في ديره أو في كنيسته، دعوه كما هو. وتوعد النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فمن قتل راهبا لم يرح رائحة الجنة، لا يشم رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 سنة. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. قال: أمرت أن أقاتل الناس، أرجو من الله أن أكون قد وفقت في تأصيل تلك المسألة المهمة في تلك الأيام. قال: أمرت أن أقاتل الناس، اسمع، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هنا جعل النبي عليه الصلاة والسلام الشهادتين ركنا واحدا. ذلك كما قلنا قبل ذلك، لا يتقبل الله منك أي عمل إلا إذا وافق هذين الشرطين. أما الشرط الأول، أن يكون عملك خالصا لوجهه سبحانه وجل ذكره، وهذا معنى لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. نعم، هناك معبودات أخرى كالشجر والحجر والبقر، لكنها معبودات ما أنزل الله بها من سلطان. ولا إله إلا الله أيها الأكارم هي الكلمة التي وصى بها ربنا نبينا موسى عليه الصلاة والسلام. ذات يوم قال موسى الكريم: يا ربي دلني على شيء أدعوك وأذكرك به. فقال ربنا لموسى: يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال موسى: يا ربي كل الناس يقولون لا إله إلا الله. ولا تفهم أن موسى يستخف بالكلمة، لا، بل إنه يريد شيئا يميزه عن العالمين. فقال ربنا موضحا قيمة تلك الكلمة لنبيه موسى، قال سبحانه وعز وجل: وعزتي وجلالي يا موسى، لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. هي الكلمة التي عرضها النبي محمد على كفار مكة. ذات يوم جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم: ألا أدلكم على كلمة لو قلتموها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم؟ ففرحوا واستبشروا وقالوا: ما هي يا محمد؟ وربه لنقولن عشرة، مش كلمة واحدة. فقال النبي: قولوا لا إله إلا الله. قالوا: إلا هذه لن نقولها أبدا. قال: وأن محمد رسول الله. هذا هو الشرط الثاني في قبول عمله. لن يقبل أي عمل، هذا كلام مهم أيها الأفاضل، لا يقبل منك أي عمل إلا واحد، إذا كان خالصا لوجه ربك. الشرط الثاني أن يكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى أن محمد رسول الله أن تطيعه فيما أمر، وأن تصدقه فيما أخبر، وأن تنتهي عما عنه نهى وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. اسمع: وكل من كفر بنبينا محمد فهو من حطب جهنم. والله وإن قال لا إله إلا الله لا تنفعه، لقوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من حطب جهنم. اسمع: وإن زعم أن لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا بأختها محمد رسول الله. نعم. قال: ويقيم الصلاة. الصلاة فرض أيها الأكارم، ومن ترك الصلاة فهو كافر. اسمع لقوله عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وقال عبد الله بن شقيق رضي الله عنه وأرضاه، اسمع إلى هذا القول، قال: كان أصحاب رسول الله صلوا عليه لا يرون من الأعمال شيء تركه كفر سوى الصلاة، سوى الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فقد كفر. ثم اسمع إلى هذه: كثير منا سيذهب يوم القيامة ليجد أنه لا صلاة له، صلاته كلها أحبطت. عارف ليه؟ لأنه كان لا يطمئن فيها، ينقرها نقر الغراب. وكلكم يعلم قصة المسيء في صلاته الذي رجعه النبي على 3 مرات: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فيجب اطمئنين، اطمئن في ركوعها وفي سجودها. فحافظوا على الصلاة وعلموها أولادكم، فأولادكم مسؤولية في أعناقكم، تحاسبون عليهم يوم لقاء الملك، لقوله عليه الصلاة والسلام. اسمعوا إلى هذا الحديث: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرمه الله على الجنة، على الجنة. نعم. قال: ويؤتوا الزكاة، حق في مال الغني يؤدى للفقير، وهي ليست منا أو تفضلا من الغني على الفقير، لا، بل هي حق الله، لقوله عز وجل: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والزكاة على أنواع، هناك زكاة المال والذهب والفضة والزروع والمواشي. للأسف كثير من الأغنياء يخرجون أموالا طائلة بنية، ركز، الصدقات، لا بنية الزكاة. يقول: لا، أنتم لم تخرجوا زكاة أموالكم، هذه الصدقات. أما الزكاة فلها شروط، لها حول، لها نصاب، لابد أن تتعلموا مثل هذه الأمور، لأن الذي يمنع الزكاة له عقاب أليم عند الله يوم القيامة. اسمع، قال عليه الصلاة والسلام: من كان عنده مال فلم يخرج زكاته، اسمع إلى الوعيد، إلا أتي له يوم القيامة بشجاع أسرع. شجاع ذكر الحية، ثعبان ذكر، أقرع من تجمع السم في رأسه عياذا بالله، إلا أتي له يوم القيامة بشجاع أقرع، فيطوقه يلف على جسده فيعصره عصرا، ثم يشد بشفقيه بجانب فمه فتسيل منها الدماء، ثم تلا النبي قول الله: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. أما في صاحب الذهب والفضة، قال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا، ما من صاحب ذهب ولا فضة ثم لا يؤدي حقها، اسمع للوعيد، قال: إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار، من نار، فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. أخيرا، أما من أدى زكاة ماله عن طيب نفس وعن رضا منه، قال في شأنه عليه الصلاة والسلام حديثا رائعا، قال: من أدى زكاته عن طيب نفس يجيء يوم القيامة وفي رقبته عقد من نور يشرق نوره على وجوه المؤمنين، فيمشي في نوره على الصراط حتى يدخل الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. نعم، قال: فإذا هم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة فهو معصوم الدم والمال، لا يجوز سفك دمه ولا أخذ شيء من ماله، فوأسفاه على عصر حمل فيه السلاح في وجه إخواننا المسلمين باسم الدين، والدين من كل ذلك براء. شباب مشوش الفكر يفهم آيات ربنا وأحاديث نبينا بالخطأ، ينجرون وراء المواقع والأخبار الضارة الكاذبة المضلة، فتراهم يرفعون السلاح في وجه إخوانهم المسلمين الذين يشهدون مثلهم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من علمكم أيها الشباب أن رفع السلاح في وجه إخوانكم المسلمين الجهاد؟ من علمكم أن حمل السلاح في وجه إخوانكم الذين يشهدون مثلكم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جهاد؟ من فهمكم أنهم كفار وأنهم مرتدون؟ لماذا هم كفار؟ أليسوا مثلكم يصلون ويزكون؟ أليسوا مثلكم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ مرتدون عندكم لأنهم يقولون على غير ما تقولون، كفار هم عندكم لأنهم على غير مذهبكم ومنهجكم. أوليس النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم؟ أوليس النبي قد وصانا على بعضنا فقال: المسلم أخو المسلم؟ ركز معي، لم يقل النبي الطائع أخو الطائع، لا، لم يقل السني أخو السني، لا، بل قال المسلم أخو المسلم. أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، إذا مرض فعده، إذا مات فشيعه، إذا عطس فحمد الله فشمته، إذا استنصحك فانصحه. أليس النبي في يوم عرفة تلكم الحجة الوحيدة والتي تجمع أمامه عليه الصلاة والسلام المسلمون كلهم آنذاك 120,000 مسلم أمامه عليه الصلاة والسلام، ثم يسألهم ثلاثة أسئلة، يقول: أي يوم هذا؟ فتسكت الصحابة لأن الجواب معروف. فإذا سأل السائل عن سؤال إجابته معروفة، فالذي يتبادر إلى الذهن أن السائل سيغير اسمه، فسكتوا. قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي: أليس اليوم يوم عرفة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. ثم سألهم السؤال الثاني، قال: أي شهر هذا؟ فسكتوا لأنه معروف. فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي: أليس الشهر ذي الحجة الحرام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. ثم سألهم الثالثة: أي بلد هذه؟ فسكتوا. معروف أنها مكة، لكنهم ظنوا أن النبي سيسميها بغير اسمها، فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي: أليست مكة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. اسمع، قال النبي: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. سيدنا الإمام علي بن أبي طالب حكم المسلمين 4 سنوات، وما هنئ رضي الله عنه بيوم واحد، ما سعد وما رأى السعادة طيلة 4 سنوات. عارف ليه؟ بسبب الخوارج، وللأسف هم مسلمون. علي أيها الأكارم عند الخوارج كافر، علي ابن عم النبي، علي زوج بنت النبي، علي الذي هو أول من آمن من الصبيان عند الخوارج كافر ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل اسمع، يرسل علي ابن عباس إلى الخوارج كي يكلمهم ويناقشهم ويجادلهم، فإذا بالخوارج يأتون مع ابن عباس ليقتلوا الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه. علي أثار، سبحان الله، ما قتل بأيدي نصراني ولا بأيدي يهودي، بل قتل علي بيد مسلم. للأسف عبد الرحمن بن ملجم، عبد الرحمن بن ملجم مسلم خوارجي، ومع ذلك اسمع وتعجب، يسأل علي في حياته عن الخوارج أكفار؟ قال: لا، هم من الكفر قد فروا، بل هم إخواننا. سبحان الله، انظر إلى علي، أنت معي؟ أكفار يا علي الخوارج؟ قال: لا، هم من الكفر قد فروا، بل هم إخواننا مسلمون، لهم علينا ألا نحرمهم من بيت مال المسلمين، وأن يصلوا معنا في الجماعة، وأن يدفنوا في مقابر المسلمين. أما أنت فتهجر المسجد والجماعة حتى لا ترى أخاك المخالف لك في المذهب والمنهج، وإذا مرض لا تعده، وإذا مات لا تشيع جنازته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإمام ابن تيمية الذي قضى حياته كلها في السجن بسبب دفاعه عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذات يوم يأتي إليه تلميذه ابن القيم في السجن ليبشره بموت أكبر المخالفين له والذي كان سببا في دخوله السجن. يقول له: أبشر يا إمام، مات فلان أكبر المخالفين لك. اسمع، فينتفض ابن تيمية ويفزع ويقول: اتق الله يا ابن القيم، تبشرني بموت مسلم قم دلني على بيته. اسمع، فينطلق ابن تيمية إلى بيت هذا المتوفى فيطرق الباب فتخرج زوجة المتوفى فيقول لها ابن تيمية: عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر لميتكم، والله لا أدري، لو كنت أدري لحضرت الجنازة. اسمع وتعجب. ثم نظر ابن تيمية إلى أولاد المتوفى وقال لهم: أنا أعلم بأنه لا يستطيع أحد أن يقوم بدور أبيكم، ولكن أنا فلان، إن احتجتم شيئا فكلموني. انظروا، إذا احتجتم شيئا فكلموني، هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإمام أحمد بن حنبل الذي ابتلي بأعظم فتنة في التاريخ، فتنة خلق القرآن. ركز معي، خلق القرآن. وعذب الإمام أحمد عذابا شديدا، سأذكر لكم طرفا من تعذيبه. جلدوه ذات يوم على جذع نخلة، وكانوا مرتبين في ذهنهم أن يسقط السروال عن عورته أكرمكم الله فيفضح على رؤوس الأشهاد. الإمام أحمد بن حنبل بسبب المعتزلة الذين كانوا يقولون إن القرآن مخلوق كلام الله عز وجل. فلما علق أحمد بن حنبل ورفع على جذع النخلة، تفطن الإمام أحمد أن سرواله سيسقط الآن وسيفضح على رؤوس الأشهاد، فإذا بالإمام أحمد يوجه وجهه للذي رفع السماء بلا عمد ويتمتم بكلام لا يفهمه أحد، فيثبت السروال بإذن من يقول للشيء كن فيقول. وبعد الفتنة سألوه: بما كنت تتمتم يا إمام عندما كنت تنادي ربك؟ قال: كنت أقول يا سيدي ويا مولاي ويا خالقي، اللهم إن كنت كتبت علي العذاب فلا تفضحني على رؤوس الأشهاد. ومع ذلك أسأل الإمام أحمد عن المعتزلة الذين فعلوا فيه ما فعلوا، أهم كفار؟ قال: لا، هم إخواننا بغوا علينا. أما أنت، هناك أناس أيها الأكارم كل همهم يحكمون على الناس، هذا مبتدع، هذا فاجر، هذا فاجر. يا أخي، النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا يقول له: إن عليك إلا البلاغ. فإذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام ما عليه إلا أن يبلغ، أفتكون وظيفتك أنت أن تحكم على الناس؟ يا أخي، إذا نزلت قدرك والله لن يسألك الله عن فلان ما جماعته وما مذهبه، لا، بل يسألك عن نفسك: من ربك وما دينه ومن نبيه؟ أتى أحد الطلاب ذات يوم إلى أحد الشيوخ يقول له: يا شيخ، اسمع وتعجب، إن فلان هذا لا يصلي، فما حكمه؟ الطالب ينتظر من الشيخ أن يقول له: هو كافر ومرتد وفاجر. فإذا بالشيخ يصدمه، يصدم الطالب، يقول له: تسألني عن فلان ما حكمه إذا كان لم يصلي؟ قال: حكمه أن تأخذ بيده إلى المسجد. يا الله، هذا شيخ عجيب. قال: حكمه أن تأخذ بيده إلى المسجد وتعلمه الصلاة، هذا حكمه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك أقول: إذا نزلتم قرية ورأيتم المساجد فارغة فلا تلوموا الناس، بل لوموا الدعاء والمشايخ، قصروا في دعوة الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. هذه أخيرا، إلا بحق الإسلام. هذه الجملة أيها الأكارم ركزوا معي، التي من أجلها قاتل الصديق أبو بكر من منع الزكاة. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام منع كثير من المسلمين الزكاة وجحدوها، قالوا: ما هناك ركن اسمه الزكاة. فحاربهم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. اسمع، فجاءه عمر الفاروق قال: يا أبا بكر، كيف تقاتلهم وهم شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والنبي قد قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهم شهدوا بذلك، فكيف تقاتلهم يا صديق الأمة؟ قال: لا يا عمر، النبي قال: إلا بحق الإسلام، والزكاة من حق الإسلام، فمن موجبات لا إله إلا الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فلا إله إلا الله لا تنفع بدون الصلاة، لا إله إلا الله لا تنفع بدون الزكاة. ثم قال الصديق وأقسم: والله يا عمر، لو منعوني عقالا أي لجاما كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. قال عمر: والله ما رأيت إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لقتال مانع الزكاة فاتبعته على ذلك. قال: وحسابهم على الله. أيها الأكارم، من صدق فأجره على الله، ومن خالف ظاهره باطنه فحسابه على الله. فنحن ليس لنا إلا الظاهر، والله يتولى السرائر. جاء خالد بن الوليد إلى سيدنا رسول الله ذات يوم يستأذنه في قتال رجل، اسمع، قال: رسول الله، خالد، ائذن لي يا رسول الله أن أقتل فلان. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا خالد، أوليس يصلي، يصلي معنا؟ قال خالد: نعم يا رسول الله، ولكن كم من مصل ويقول بلسانه ما ليس في قلبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا خالد، أنا لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس. فنحن ليس لنا إلا الظاهر، والله سبحانه يتولى السرائر. جاء رجل أنصاري إلى رسول الله يستأذنه في قتال منافق، والنبي يعلم أنه منافق. يا رسول الله، إذن لي أن أقتل هذا المنافق. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه، قال: أوليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم، ولكن لا شهادة له يا رسول الله. قال له النبي: أوليس يصلي معنا؟ قال: نعم، ولكن لا صلاة له. قال النبي: لا، هو يصلي معنا إذن هو مسلم، هو يصلي معنا إذن هو مسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. أيها الأكارم، الحديث مرة أخيرة عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه الإمامان البخاري ومسلم، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا عزما إلا زوجته، ولا محروما من نعمة الذرية إلا رزقته بالذرية الصالحة الطيبة يا أكرم الأكرمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفك يا رب كرب المكروبين، وأزل الغمة عن المغمومين، أصلح أحوالنا أجمعين، رؤساء ومرؤوسين، حكاما ومحكومين، وبدل حالنا إلى أحسن حال، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة. الله أكبر.